القراءة آية إن الله وملائكته يصلون على النبي في كل خطبة بدعة، وهل آية إن الله أمر بالعدل والإحسان، حيث أن الخطباء يعني يداومون على قراءة هذه الآيات؟ ما أعلمك هذه، ما أعلمك هذه، لأن هذا حث على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوته إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تذكير بأن الله، لأن الآية جامعة، إن الله أمر بالعدل والإحسان آية جامعة فيها خير عظيم، تنبيه للمسلمين، هذا من الوعظ.